بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. يقول الله جل وعلا: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. قلنا إن الله تبارك وتعالى سمى هذا الشهر ولم يسمي غيره صراحة في القرآن، ذلك لأن تسميته فيها هدى للناس، وهي إشعارهم وإرشادهم وتوجيههم بأن هذا القرآن ماء يتنزل من السماء يحيي الله تعالى به القلوب، كالماء الذي ينزل من السماء والذي يحيي الله تعالى به الأبدان. فحينما تسمع بتسمية الله تعالى للشهر وأنه رمضان، تتذكر العطش وتتذكر الظمأ وتتذكر الماء وأنه حياة لبدنك، حينئذ تتذكر حقيقة أن القرآن حياة لقلبك وروحك. لذلك جعله الله عز وجل وسنه مناسبة لنزول القرآن فيه، فتلازم هذا مع هذا، تلازم القرآن والصيام كلاهما مع بعضهما البعض، وهما كما قلنا لا ينفكان ولا يتفرقان حتى يأتيا ربهما سبحانه وتعالى يوم القيامة فيشفعان لصاحبهما. ثم قال: فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقلنا هذه ناسخة لندبة صيام رمضان، فانتقل حكم الصيام في رمضان من الندبة إلى الوجوب، فكان في حق المؤمنين مستحبا مندوبا، فصار في حكمهم واجبا مفروضا على كل مستطيع. فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. وهذه أعادها بعد أن كان قد تكلم عليها في استحباب صيام شهر رمضان، هنا قال: فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، وهنا أعادها. وسبب إعادتها حتى لا تظن أن هذه الرخصة كانت موجودة في الاستحباب، وأنها لما نسخ الاستحباب إلى الوجوب نسخت الرخصة معها، لا، بقيت الرخصة، بقيت الرخصة، وهو أنك فيما إذا كنت مريضا مرضا يشق معه الصيام، أو إذا كنت مسافرا سفرا يشق معه الصيام، حينئذ يشرع لك ويرخص الله تبارك وتعالى لك أن تفطر في هذا اليوم الذي أوجبه الله، كما كان قد رخص لك في أن تفطر في اليوم الذي استحبه الله، فالرخصة ما زالت موجودة. ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، فعلى قدر ما تفطر في رمضان ينبغي لك أن تعيد الأيام بعددها، عدة يعني بنفس العدد، يومان بيومين، ثلاثة بثلاثة، أربعة بأربعة، عشرة بعشرة. يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، فجاءت هذه تخفيفا عن المؤمنين، وهو أن الله عز وجل كان بمقدوره أن يعفو عنكم أيام فطركم في رمضان التي أفطرتموها معذورين، فكان بمقدور الله عز وجل وهو الرحمن الرحيم أن يقول للمؤمنين: أفطرت يوما معذورا عفى الله عنه، أفطرت يومين عفى الله عنه، أفطرت ثلاثة عفى الله عنه. فيعفو الله تبارك وتعالى عنك فيما إذا أفطرت في رمضان معذورا. فهو يبين هذا، وأنه يريد ماذا؟ يريد بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، حتى لا يتبادر إلى ذهن أحد أن الله تعالى أراد أن يشرع يوما عن يوم ويومين عن يومين وثلاثة عن ثلاثة للتعسير. لا، أرادها للتيسير. طيب ليه شرعت القضاء طالما أنك تريد التيسير؟ قال: ولتكمل العدة. حتى تعرف أنه قضاء أيام فطرك في رمضان من أجل ماذا؟ من أجل إكمال العدة، من أجل أن الطهارة التي يريدها الله تعالى لبدنك لا تتم إلا بالشهر كله. فإذا كان شهرك ناقصا فعليك إذا ما أردت أن تتم الطهارة أن تتم شهرك، فما أتممته في وقته تتمه فيما بعد، لكن لتكمل العدة، حتى تكمل الشهر كله، سواء كان 29 أو كان 30. قد يستغرب البعض، طيب 29 تطهر و30 تطهر، في السنة التي أنت فيها يشرع الله عز وجل الأيام التي هي كفيلة بتطهيرك. فإذا سنتك كانت تحتاج إلى 29 جاءك رمضان 29، وإذا كانت سنتك تحتاج إلى 30 جاءك رمضان 30. فعلى قدر ما تحتاج في سنتك إلى تطهير يأتيك الشهر بالأيام التي هي كفيلة بهذا التطهير، بال29 أو بال30. إذن ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم. متى تكبرون الله تعالى؟ حينما تكملون العدة. وهنا يأتينا معنى آخر لقوله تعالى ولتكملوا العدة، أي عدة؟ عدة الأيام التي شرعها الله على أنها رمضان. يعني متى تكمل العدة؟ بظهور هلال شوال. تكملون العدة بظهور هلال شوال. فمعنى قوله لتكملوا العدة أيضا زيادة على المعنى الأول، أنك حينما تكمل العدة يعني تكمل الأيام التي جعلها الله تعالى من رمضان، يعني تكمل رمضان كله، سواء كنت قد أفطرت فيه شيئا أو لم تفطر فيه شيئا، أنت أكملت العدة، أنت أتممت 30 أو 29 يوما على أنها أيام رمضان. حينئذ تكمل العدة فيظهر الهلال ماذا؟ هلال شوال. هذا الهلال شرع الله تعالى فيه وعند رؤيته التكبير، شرع الله تعالى عند رؤيته التكبير. ما سبب التكبير عند رؤية الهلال؟ له حكم عديدة عندما تكبر الله تبارك وتعالى، منها أن الهلال من أكثر ما يشعر به المجاهدون ويعرفه المجاهدون، وسيأتينا في سياق قوله تعالى يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج، سيأتينا أن الهلال من أكثر ما من يعرفه ومن يميزه ومن يفهمه المجاهدون في سبيل الله عز وجل. ما هو شعار المجاهدين في الحروب؟ الله أكبر، أكثر كلمة والكلمة التي تفتح بها البلاد والعباد الله أكبر. بل سيأتي على المسلمين زمان لا يستعملون فيه السيوف، يفتحون مدنا بأكملها بالله أكبر، بس لا سيوف ولا دم ولا شيء، الله أكبر تفتح البلاد. طيب، فهذه دلالة على أن الأهلة مرتبطة بالتكبير، والتكبير مرتبط بالقتال في سبيل الله عز وجل. الدلالة الثانية أنك تكبر الله عز وجل عندما ترى الهلال. بما يذكرك الهلال لما تنظر إليه وأنت رافع رأسك؟ يذكرك بأنك سترى الله تعالى يوم القيامة كما أنت ترى الهلال اليوم، بنفس الطريقة. لا تشبيه، كما قلنا، لا تشبيه المرء بالمرء، وإنما تشبيه الرؤية بالرؤية. كيف يعني؟ ما هي وجوه الشبه بين رؤية الله ورؤية القمر؟ أنك تراه بعيني رأسك من أسفل إلى أعلى، أي وجه واحد. الوجه الأول أنك تراه بعيني رأسك من أسفل إلى أعلى، يعني تنظر إليه هكذا، وكذلك ترون ربكم، قال عليه الصلاة والسلام. الوجه الثاني أنك تراه ليس بينك وبينه حجاب، كما أنك ترى القمر اليوم ليس بينك وبينه حجاب، ما في غمامة، ما في سحاب، ما في، فتراه واضحا جليا. إذا من باب أنك تراه من أسفل إلى أعلى، ومن باب أنك تراه واضحا جليا، وكذلك سترى ربك يوم القيامة. طيب ما علاقة هذا بالتكبير؟ أنت حينما تنظر للهلال يذكرك بالله، لكن أليس من الواجب على المسلم فيما إذا رأى الهلال أن ينزه ربه عن أن يكون هذا المرء كذاك المرء؟ ماذا قال إبراهيم لما رأى القمر بازغا؟ قال هذا ربي، هذا أكبر. الشمس هذا أكبر، فعرف من هنا أن من صفات الرب عز وجل أن يكون أكبر، صحيح؟ من صفات الرب أن يكون أكبر. فلما ترى القمر ماذا ينبغي أن تقول تنزيها للرب عن أن يكون مشابها لهذا المرء؟ تقول الله أكبر، فتنزه الرب عن أن يشبه شيئا من الذي تراه في الدنيا. ولا يشبه الله عز وجل أحدا وليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فتنزه الله عز وجل وتعظمه بقولك الله أكبر حينما ترى الهلال، تعظيما للرب سبحانه وتعالى. طيب، ولتكبروا الله على ما هداكم. ما هو الذي هداكم إليه؟ هذا الشهر الذي أنتم فيه، والذي هديتم فيه إلى الخير كله، وإلى الغفران، وإلى العتق من النيران، وإلى الرحمات والبركات والمغفرة، وليلة القدر وغيرها من الخير الذي جعله الله في الشهر، كل هذا هداكم إليه من؟ الله سبحانه وتعالى. ولتكبروا الله على ما هداكم. إذن من سنة الله في خلقه أنهم إذا ما هداهم إلى شيء أن يكبروا. ما علاقة الهدى بالتكبير؟ ونرجع في رابط ثاني الآن. أنك إذا هديت إلى شيء كبرت، والتكبير من ألفاظ إيش؟ التعظيم. التكبير من ألفاظ التعظيم. فحينما يهديك الله عز وجل فتكبره، أنت تذعن أنه ماذا؟ أنه لا يهديك إلى هذا إلا عظيم، لا يهديك إلى هذا إلا الله. ليس باستطاعة أحد أن يكون قادرا على أن يهديك إلى هذا الخير الذي هديت إليه إلا أن يكون الله الكبير العظيم المتعال سبحانه وتعالى. فتكبر الله على ما هداك. ولعلكم تشكرون، فتشكرون الله، تكبرونه لأنه لا يهديكم إليه إلا عظيم وهو الله عز وجل، وتشكرون الله تعالى على ما هداكم في هذا الشهر. ما الذي هداكم إليه في هذا الشهر؟ يكفي أنه يغفر ربنا جل وعلا للعبد ما تقدم من ذنبه إذا ما صامه إيمانا واحتسابا، أو قامه إيمانا واحتسابا، أو قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا. وكل عبد يخرج من رمضان ولم يغفر له فيه دعوة مستجابة أبعده الله. إذن الباب، المجال مفتوح جدا. لما يستحق العبد أن يطرد من رحمة الله بدعوة جبريل وتأمين محمد صلى الله عليه وسلم في شهر كرمضان، هذا يعني كم هو باب التوبة والمغفرة مفتوح متاح إلى كل أحد، صح ولا لا؟ وكأنك على باب المغفرة وأدرت له ظهرك ومشيت، كأن الباب مفتوح وأنت على عتبة الباب، وقيل لك ادخل الباب، بس ادخل أنت، يعني الباب مفتوح، ليس فيه جهد، ليس فيه كثير مشقة، ليس فيه شيء، الباب مفتوح، ادخل ادخل، قدم رجلك وقل بسم الله ادخل. فأنت ماذا تفعل؟ تدير ظهرك وتقول مستغني. هذا ماذا يستحق؟ مثل هذا يستحق أن يدعو عليه جبريل، أقول أبعده الله، أبعده الله. وأبعده الله هذه تحتمل معنيين، ليس فقط من باب الدعوة عليه أو الدعاء عليه، وإنما من باب الإخبار، رحمك الله، من باب الإخبار، يعني من باب قوله تعالى كره الله انبعاثهم فثبطهم. الذي لا يريد الله تعالى أن يهديه وأن يغفر له يشل أطرافه في رمضان، من باب معنوي، يعني يشل أطرافه، يشل لسانه عن ذكره، يشل أطرافه عن عبادته، فتراه متقاعسا كسلانا. ليه؟ لا يريد الله أن يغفر له، بكل بساطة أبعده الله، الله الذي أبعده. ولا يتقرب أحد إلى الله إلا إذا أذن الله له، ولا يبعد أحد عن رحمة الله وبابه إلا إذا أبعده الله. فبالتالي الباب مفتوح والمجال مفتوح، وكل ما يمكن أن يغفر لك يا ابن آدم في رمضان متاح. ثم تقول لهذا الباب لا أريد، وهو من باب قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. شو أبى يعني؟ أبى يعني رفض، يعني لا يريد، لا يريد. وهذه حقيقة، حقيقة بني آدم اليوم، أن الذي سيدخل النار سيدخل النار لأنه لا يريد أن يدخل الجنة، لا يريد حقيقة، لا يريد. من عزم على دخول الجنة والله لا يدخلن الجنة، من عزم لا يدخلن الجنة، لكن يعزم يدخل الجنة. فلن يدخل أحد النار إلا إذا إيش؟ لا يريد، بكل يعني بكل أريحية عادة. قال عليه الصلاة والسلام كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. ما هي علامة إبائه وإرادته؟ قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى. قال ولعلكم تشكرون. إذن من سنن الله عز وجل ومن إرشاده للمؤمنين أنهم فيما إذا هداهم الرب جل وعلا إلى أمر فيه خيرهم ورفعتهم وغفرانهم أن يشكروه، لأن من أنعم نعم الله تعالى على الإنسان بعد نعمة الإيمان أن يهديه إلى ما فيه خيره وهداه. من أنعم نعم الله تعالى أن يدلك الله على طرق الخير، لك من هنا امشي، من هنا تعال، من هنا افتح هذا الباب، ادخل هذا الباب، افعل كذا، افعل كذا، تفعل كذا. الآن نحن نحرص على بعض الأذكار أكثر مما نحرص على البعض الآخر، نحرص على بعض الآيات قراءة وتلاوة وذكرا وتحصينا أكثر مما نحرص على الثانية. ليه؟ دلنا النبي صلى الله عليه وسلم على طرق خير فيها كما يقال اختصار طريق. الآن لو قرأت القرآن كله، لو قرأت القرآن كله فلك كذا وكذا من الحسنات، مش كذلك؟ طيب اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات، اختصرت المسألة كلها، اختصرت المسألة كلها، اختصر لك قراءة القرآن كله. ما معنى هذا؟ أنك تقرأ وتكتفي بالإخلاص، وإنما من باب تكثير الحسنات. يعني إذا أردت أن تختصر الطريق وأن تكثر الحسنات مع عمرك القصير عليك بهذه المختصرات. واحد رايح من طريق طويلة وآخر يقول لك تعال بدل ما تلف كل اللفة تعال أدلك على طريق المختصر، هذا طريق مختصر، اقرأ سورة الإخلاص 3 مرات انتهى خلاص. كم يقرأ الإنسان حتى يحصن نفسه؟ قال عليه الصلاة والسلام لأبي هريرة لما قال له الشيطان ما زال عليك من الشيطان حرز أو حافظ من قراءة من قراءة آية الكرسي، قال صدقك وهو كذوب. فالآن اختصر لك الطريق، آية واحدة تكفيك الشيطان ليلك كله، اختصار. هذا ماذا يحتاج منا نحن المؤمنين حينما يدلنا ربنا جل وعلا أو نبينا صلى الله عليه وسلم على هذه الطرق المختصرة؟ أن نشكره ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. فينتهي عندك موسم الخيرات هذا فتشكر الله عز وجل على ما هذا، الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. قال تعالى: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. الملفت أن الآية التي بعدها قوله تعالى: أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم، بما تتعلق هذه الآية؟ بالصيام. والآية التي قبل الآية التي معنا الآن بالصيام، فجاءت آية تتعلق بالدعاء وهي قوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان. متى جاءت؟ جاءت متخللة بين آيات الصيام، جاءت مقحمة بين آيات الصيام. والذي لا يتدبر ولا يتأمل ولا يعرف سبب ترتيب آيات الله عز وجل يظن أنها آية في غير مكانها، وأنها جاءت على غير مناسبة، وأنها لا تتعلق بالسياق بل خرجت عن السياق، وأنها لا مناسبة لوجودها في هذا الموضع بالذات. هذا النوع من الإقحام إن صح التعبير يدل دلالة واضحة على أن الله عز وجل يريد لفت الأنظار إلى هذا الموضوع، وأنه من أهم الأمور التي ينبغي أن يبذل العبد فيها كل أوقاته. جاءت متخللة بين آيات الصيام لتنظر ما دخل الدعاء بالصيام، ما علاقة رمضان وقضاء رمضان وإكمال العدة والتكبير، ثم يتكلم على إتيان النساء في ليل رمضان، ثم يتكلم على إتمام الطعام والشراب إلى الليل، ثم يتكلم على آداب الاعتكاف، وبين هذا وهذا يتكلم على الدعاء ولا دخل لهذا بمسائل الصيام. وليس من مسائل الصيام الدعاء في الأحكام الشرعية، ليس هناك من مسائل الصيام أمر يتعلق بالدعاء بأن يكون شرطا لصيام أو سنة في شيء، لا. فهذا من باب لفت النظر إلى ما هو أهم موضوع في مواضيع العبادة، والصيام كله عبادة للرب سبحانه وتعالى. فيقول الله عز وجل: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. هذه جاءت بعد إكمال العدة، أكملت العدة، أي عدة؟ عدة رمضان. رأيت الهلال، كبرت الله على ما هداك، شكرته على ما دلك عليه من الخير، وإذا أردتني فإني قريب. وين يعني؟ بدأت أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، تبدأ من أي يوم؟ تبدأ من واحد شوال. أشهر الحج تبدأ من أول شوال، للعبد أن يحرم في أول شوال وينطلق للحج، ينطلق للحج من أول شوال، فيذهب إلى الحج حتى يأتي يوم المناسك ويبدأ بالمناسك. فإذا سألت عن الله عز وجل، لذلك الصيام مقدمة للحج، الصيام مقدمة للحج. فمن صح صومه كما كان يقول أئمتنا: من صح صومه صح حجه. من كان صومه صحيحا فيه ما فيه من الخير سيكون حجه كذلك إن شاء الله تعالى. من صح صومه صح حجه، والأصل هو الحج، والصيام مقدمة له، كما شرع الله عز وجل لموسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أن إذا ما كان يريد لقاءه أن يفعل إيش قبل لقائه؟ أن يصوم له، فصام حتى أهل واستحق أن يلقى الله عز وجل، وذهب ولقيه في أي يوم؟ نفس يوم الحج في العاشر من الحجة، صام حتى يلقى الله. وكذلك الله تعالى يقول لك صم حتى تلقاني بشكل صحيح، حتى تستحق أن تلقاني، فيكون الصوم مقدمة للحج. والعيد الأول ما هو إلا مقدمة للعيد الثاني اللي هو عيد الأضحى. العيد الأول فرحة بعد الإفطار، أما العيد الثاني عيد الأضحى فرحة بلقاء الله، والثاني هو الأصل، والأول مقدم له وبين يديه يكون. والأيام كلها من أول ما يبدأ رمضان إلى آخر السنة هي أيام الله عز وجل. تبدأ عندك رمضان يبدأ بالثلث الأخير، شهر التاسع هو الثلث الأخير من السنة، تبدأ تستعد للقاء الله عز وجل وتقوم حتى الثلث الأخير من السنة رمضان، والثلث الأخير من رمضان العشر الأواخر، والثلث الأخير من العشر الأواخر ليلة 27 اللي هي أكثر ما تكون فيها ليلة القدر، كل هذا ثلث أخير مع ثلث أخير مع ثلث أخير حتى تستعد لهذه الأيام المباركات. فتبدأ بالأيام وتنطلق حتى تلقى الله سبحانه وتعالى وهو عنك راض، وهي أيام الله عز وجل. اللفتة الثانية في هذه الآيات أن الله تعالى يعلمك كيف تدعوه بعد إتمام الصيام، كيف تدعوه بعد إتمام الصيام. فإذا أتممت صيامك، وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم في هذا إلى هذا في قوله للصائم دعوة مستجابة، متى؟ عند فطره، فيفطر ويدعو الله عز وجل فتستجاب دعوته. اللفتة الثالثة قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب. وقد سأل أو أشار الله تعالى وذكر أسئلة الناس للنبي صلى الله عليه وسلم، وكانت 17 سؤالا، منها يسألونك ويسألونك وإذا سألك، فكانت كلها ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا، يسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، يسألونك عن اليتامى قل إصلاح الله، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، كل إيش؟ قل، كل قل، يسألونك قل ويسألونك قل. وإذا سألك عبادي عني فإني، ما في قل، لما؟ كل ما يمكن أن يسأله العباد عن أحكام الله تعالى وحلاله وحرامه فأنت الوساطة بيني وبينهم، إلا أنا فلا وساطة بيني وبينهم. إذا سألوا عني ألغيت الوسائط بين الخلق والحق سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يدعو الله تعالى وأن يجأر إليه وأن يتكلم معه وأن يناجيه وأن يبكي بين يديه وأن يصلي له وأن وأن وأن وأن فلا وساطة بينه وبين الله، ما في أحد يحول بينك وبين الله عز وجل، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا يحول أحد بينك وبين الله، لا يتوسط أحد بينك وبين الله. إذن وإذا سألك عبادي عني فإني قريب، فأشار إلى هذا المعنى أنه قريب، أجيب دعوة الداعي إذا دعا. من هنا يجدر بنا أن نتكلم على الدعاء، ما هو الدعاء؟ شو الدعاء حقيقة؟ يعني هو الدعاء مجرد أنك تحتاج إلى شيء فتسأل الله إياه، قد تحتاج من شيء إلى شيء من أبيك فتسأله إياه، قد تحتاج إلى شيء من حاكم فتسأله إياه، قد تحتاج إلى شيء من صاحب مال صاحب جاه صاحب سلطان صاحب فتسأله إياه. مسألة ليست مسألة سؤال فقط، لأن السؤال قد يسأل لغير الله، قد تسأله تقول أعطني مما أعطاك الله، قل هب لي كذا، أعطني كذا، إلي بكذا، ممكن هذا يحصل. لكن ما هو الدعاء بالنسبة إلى الله عز وجل؟ الدعاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو العبادة، طيب ما الصلاة عبادة والصيام عبادة والزكاة عبادة والحج عبادة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وقراءة القرآن وكل هذه الأمور كلها عبادة، اللي خص من بين كل هذه العبادات خص ماذا؟ خص الدعاء، لأنه لا يبين حقيقة عبوديتك لله وفقرك بين يديه إلا الدعاء. أنت في كل عباداتك التي تعبد بها ربك جل وعلا قد لا يظهر فيها احتياجك لله وفقرك بين يدي الله وذلك بين يدي الله، وأنك معدوم لا تملك من الأمر شيئا، لا تستطيع أن تملك لنفسك نفعا ولا ضرا إلا أن يشاء الله. كل العبادات لا تظهر هذا مثل ما يظهره الدعاء. لذلك قال تعالى في أول سورة، ألا وهي السورة التي جعلها ركنا في الصلاة، إياك نعبد وإياك نستعين، مع أن العبادة تضم الاستعانة وغيرها، تضم كثيرا من العبادات التي تدخل، لكن ما خص من بين العبادات إلا إيش؟ إلا الاستعانة وحدها، إلا الاستعانة وحدها. أضف إلى ذلك أنك لا تملك لنفسك أن تعبد الله إلا أن تكون مستعينا بالله، يعني حتى العبادة اللي أنت ستعبدها لله عز وجل، صيامك لن يتم إلا أن تكون مستعينا بالله، لو لم تستعن بالله لما صمت، لو لم تستعن بالله لما صليت، لو لم تستعن بالله لما زكيت، لما حجيت، لما كل هذا ما كان حصل لك لو لم تكن مستعينا بالله. إذا كل هذا تحتاج فيه إلى معونة الله عز وجل. كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في صلاته بعد صلاة أن يقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن أعني، إذن المعونة التي تحتاج إليها في كل عباداتك التي تعبد بها الله عز وجل. فصار مجموع العبادات التي تتعبد بها الله سبحانه وتعالى كلها تتلخص في إيش؟ في الدعاء، تتلخص في الدعاء. إذا ما تكلمنا على العبادات، طيب تعالوا نتكلم على العبودية، على الضعف، على الذلة، على الافتقار، على المسكنة التي تتمثل بالإنسان في أبهى وفي أجلى صورها، في يعني صورة للمسكين والذليل والضعيف بين يدي سيده كصورة الإنسان بين يدي ربه، في أوضح من هيك صورة؟ أوضح من صورة الإنسان بين يدي ربه كمثال على الذليل الذي يتضرع للقوي؟ ما في. واضحة جدا أنه لا يملك لنفسه شيئا، رحمك الله، وأن أضعف مخلوق في الأرض ممكن يفتك بالإنسان فتكا، صح؟ حشرة صغيرة تدخل إليه تفعل به الأعاجيب، ربما لا ترى بالعين المجردة، تفعل فيه الأفاعي ولا يستطيع لها ردا. إذن فهو ضعيف ذليل مسكين، لا يحتكم على شيء، يفتقر إلى كل شيء. إذن من الذي يؤوي هذا الإنسان ويطعمه ويسقيه ويعطيه ويعزه ويرفعه ويفعل؟ من؟ الله عز وجل. إذن إن لم تكن عارفا مدركا لمفهوم العبادة أو لمفهوم الدعاء فلست مدركا لمفهوم العبادة. إذا ما عرفت معنى الدعاء لن تعرف العبادة، وإذا ما عرفت معنى الافتقار والذل والحاجة لن تعرف معنى العبودية. العبودية تعرفها حينما تعرف الفرق بينك وبين الله، حينئذ تعرف العبودية. وقديما كانوا يقولون من عرف نفسه عرف ربه. كيف يعني؟ من عرف نفسه بالذل عرف ربه بالعزة، ومن عرف نفسه بالضعف عرف ربه بالقوة، ومن عرف نفسه بالفقر عرف ربه بالغنى. إذن حينما تعرف كم أنت فيك من صفات النقص تعرف كم لصفات الله تعالى من الكمال، هذا هو الذي يجعلك تعرف كيف تكون العبودية. الله جل وعلا يرشد عباده إلى سؤاله، وكل الخلائق إذا سئلوا غضبوا إلا الله إن لم يسأل غضب. كل الخلائق أكثر من السؤال على أي مخلوق تريد، بقدر قد ما كان صدره منشرح وقدر ما كان سخي وجواد وعنده ما شاء الله من الطول البال والصبر والراحة وكذا، سله سله سله سله، كلما تسأله يقول لك طيب ماشي، طيب تكرم، طيب خذ، طيب وبعدين وبعدين خلصنا خلاص إلا الله. إن قطعت السؤال غضب عليك، إن قطعت السؤال غضب عليك، لأنك باستمرار بحاجة إلى الله، باستمرار تريد رضا الله، باستمرار تريد عطاء الله، باستمرار تريد طعامه وشرابه وكساءه وإيواءه وهدايته، كل هذه أمور تريدها باستمرار بشكل مستمر. فلما تقطعها أنت ماذا تقول لربك؟ مستغني عنك. قولك بلسان حالك أو بلسان مقالك أنا مستغني عنك، غضب عليك، غضب عليك. طيب، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. شوف يا هي إذا دعا، من أصعب أصعب شيء، تعرفون ما هو أصعب شيء في الدعاء؟ الدعاء نفسه، أصعب شيء في الدعاء الدعاء نفسه. يعني إذا هديت إلى أن تدعو انتهت المسألة، انتهت خلاص خلصت. يعني كما يقال إذا وصلت إلى أنك رفعت يديك وقلت يا الله، هنا انتهت، هنا انتهت. يعني لا تحمل هما بعد هذه، أن تحمل هم، ما الذي تحمل همه؟ ألا يوفقك الله إلى أن ترفع يديك، هذا هو الذي ينبغي أن تحمل همه. أما أن ترفع يديك وتدعوه لا تحمل هم ما سيأتي من بعدها، فإن ما بعدها خير في كل الأحوال. ما بعد رفع اليدين وسؤال الله عز وجل خير في كل الأحوال، سواء أجيبت دعوتك التي سألت أو أجيب سؤال آخر هو أحسن لك مما سألت، أو ادخر سؤالك حظا كبيرا وفيرا وأجرا عظيما يوم القيامة، بكل الأحوال أخذت الخير الكثير. يعني إما أن يجيب الله تعالى دعوتك، وإما أن يجيب لك سؤالا آخر هو خير لك. سألت مالا والله يعلم أن المال يفتنك فيعطيك برد اليقين على قلة المال، أيهما أفضل؟ يعطيك قناعة على قلة المال، أيهما أفضل؟ إذا كان المال يفتني وأنا في قلبي حرقة على قلة المال، فأعطاني صبرا ويقينا وقناعة على قلة المال، وأحياني حياة هنيئة وعيشا رغيدا بذكره وأنسه، شو بدي أحسن منه؟ مش أفضل من المال؟ أفضل من... طيب لا أعطاني هذا ولا أعطاني هذا، ادخر لي دعوتي يوم القيامة جنة، بدك أحسن من هيك؟ انتهت. طيب، إذن كل ما يأتي من بعد سؤال الله خير كيفما كان وكيفما جاء، بشرط أن يدخل على الله من باب الافتقار، هي رقم واحد. ألا يدعو الله دعاء فضله، هذه من أهم شروط الدخول على الله في دعائه، ألا تدعوه على أنه خيار ثان أو ثالث أو رابع أو عاشر أو أخير، ولا تدخل على الله من باب أنه آخر الأبواب وأنك طرقت أبواب الخلائق فصدوك ثم لم تجد أمامك إلا الله، فيقول لك الله تعالى يعني بما معناه تركني آخر خيار، يعني لما الناس هملوك جئت إلي، هذا لا يقبل عند الله عز وجل. ينبغي أن تدخل عليه من باب الافتقار والحاجة، وأنه هو الذي يعطيك ويعطي غيرك، فتدخل من هذا الباب. الباب الثاني تدخل إليه من باب اليقين، يعني ترفع يديك وأنت موقن أنه سيجيب دعائك، مش بدعو يعني بشوف ربما يستجيب، لا هو سيستجيب. أدعو الله وأنتم موقنون بالإجابة. شو موقنون بالإجابة؟ يعني الإجابة ستأتي وكما قلنا إما أن تأتيك على الصورة التي طلبتها وإما أن تأتيك على صورة أفضل، ومن يعلم الخير لك أكثر مما تعلمه إلا الله، فربما يبعث لك إجابة أنت ما كنت تتصور أنها ستكون خيرا لك، فيجعل الله لك تعالى فيها خيرا كثيرا. وكثيرا ما نعلم من مثل هذه الأمور في الناس. إذن الباب الأول باب الافتقار، الباب الثاني باب اليقين، الباب الثالث باب الإلحاح. يعني حينما تسأل الله عز وجل مرة بينت كم أنت بحاجة إليه، صح؟ طيب رحت ورجعت مرة ثانية، هذه أنت شو يعني؟ أنت مصمم يعني؟ يعني ولله المثل الأعلى، لو أنك دخلت على ملك فقلت له أعطني مما أعطاك الله، قال لك طيب روح ورجع بعد يومين، فخرجت من بابه وقلت شوف غيره، روح شوف فلان، شوف علان، شوف كذا، أنت ماذا الآن بينت؟ ماذا؟ قلة حاجتك إلى هذا الملك، صحيح؟ لأن لو رأيت وطرقت أبوابا غير بابه ثم عدت إليه قل لك رحت وبرمت ورجعت لي، فأنت لما تلح على الله سبحانه وتعالى أول مرة أخر لك الإجابة، ماذا تفعل؟ تترك غيره؟ لا، ابقى على بابه، الحاح، أنا مصمم، بدي منك بدي منك، أريد هذه أريد هذه. فأول مرة وثاني مرة والثالثة والرابعة والخامسة والعاشرة والعشرين والمئة والألف، أنت شو خسران؟ يعني هو كلمتان تقولهما لا لا لا يكلفانك شيئا. طيب، وإنما لو لم تجب دعوتك أجرت على عبادة، فالدعاء عبادة. يعني لو لم تجب على الدعوة وتأتيك كما طلبتها أنت أجرت على ماذا؟ على عبادة قدمتها بين يدي الله عز وجل. إذن باب الافتقار، الباب الثاني باب اليقين، الباب الثالث باب الإلحاح، الباب الرابع باب إيش؟ الطاعة. ما معنى باب الطاعة؟ يعني ألا تكون عاصيا بدعاء الله عز وجل، ألا تكون عاصيا بدعاء الله سبحانه وتعالى. والعصيان في الدعاء صوره كثيرة، منها أن تدعو الله بإثم أو بقطيعة رحم، منها أن تدعو الله أن يؤتيك حراما، منها أن تدعو الله تعالى بمخالفة سنة ربانية، تقول اللهم اهدي الناس جميعا، أنت عارف أنه لن يهدي الناس جميعا، اللهم اجعلني كأبي بكر، أنت عارف أنك لن تكون كأبي بكر، الله إيه، وهكذا. فهذا أو التعدي في الدعاء، أنك تتعدى وتطلب أمورا ليست يعني فيها تعدي، فيها تكلف في الدعاء، دي كلها لا ينبغي أن تدخل على الله عز وجل من هذا الباب. لا، هو سيأتي يوم سيهلكهم جميعا، سيأتي يوم، عجل بهذا اليوم، ما فيه شيء، عجل بهذا اليوم، هذه ما فيها شيء إن شاء الله. تعدي، اللهم اجعلني كأبي بكر، هذا تعدي، يعني أنت لا، هذا أمر لا تملكه، كما مثلا أو مثل مخالفة سنة ربانية، كما دعا النبي صلى الله عليه وسلم ربه فقال دعوت ربي بثلاث فأجابني إلى اثنتين ومنعني الثالثة، شو الثالثة؟ قال ألا يجعل بأسهم بينهم عن الأمة، فمنعنيها، منعنيها ليه؟ لأنه من سنة الله في أمة محمد صلى الله عليه وسلم أن يكون بأسهم بينهم، يعني بده يخربوا على بعض. أن تدعو بعدم حصول هذا، هذه مخالفة سنة ربانية، والسنة ربانية لا لا لا تجابي ولا لا تحابي أحدا، ما بتجامل حدا، حتى محمد صلى الله عليه وسلم لا تحابيه، يعني ما عندها يقال ما حدا على رسول شيء كما يقال، يعني بدك تخالف سنة ربانية ممنوع. فتدعو الله تعالى بما يوافق السنة الربانية، من سنن الله الربانية في هذه الأمة أن يكون بأسها بينها شديد، يضرب بعض بعض. الثانية اللي دعا فيها أجابه إليها، وهي من سنن الله ربانية، لكن أجاب يعني من سنن الله أن تحصل. فقال عليه الصلاة والسلام: ودعوته ألا يسلط عدوا من خارجها يستأصل بيضتها فأجابني. يعني لا يمكن، كيفما حصل ومهما حصل وكيفما دارت الأيام ودارت الأحوال ودارت الظروف، أن يأتي الكافرون فيستأصلوا بيضة المسلمين، يعني ينهوهم، أو أنه أبدا أبدا لا يبادون أبدا. واليوم الكافرين شو اللي صددهم؟ يعني ما الذي يمنع بالعقل والمنطق وكما يقال بالأسباب الموجودة على الأرض، ما الذي يمنع الكافرين من ألا يبقوا أحدا من المسلمين على وجه الأرض؟ شو بيمنع؟ بيجوا من هون بيلاقوا طريق مسدود، بيجوا من هون طريق مسدود، خلاص حد الله تعالى لهم حدودا لهون وبس، لهون بترجع، إلى هنا خلاص حدك إلى هنا. فإذا ما أراد أن يتعدى الحدود في سنة ربانية بتقول له ارجع، هذه أمة معصومة، لولا ذلك لقضوا علينا من زمان. قالوا حملات صليبية وغير صليبية من مئات السنين وهم يحاولون إهلاك وتدمير المسلمين، ما في مجال. كل ما أجونا من نطلع من الثاني، كل ما فاتوا من زاروب نطلع من زاروب، قلنا مئات السنين على هذا الحال. ما الذي يمنعهم؟ قوتنا، جبروتنا، التحامنا، شو بيمنعهم؟ ما يمنعهم إلا هذه السنة الربانية، أن لا يسلط علينا عدوا يستأصل بيضتنا. أي هو تواتر عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا دعا رفع يديه، هي من الأسباب، يعني من آداب الدعاء، جائز أي، لكن من الآداب أن يدعو. وهي المسألة يعني شكلية لكن لها محل من الشرع. أنك أنت تدعو هي شكلية لكن لها محل، يعني أنت تدعو تريد أن تتلقى ما سينزل الله تعالى عليك من الخير، كيف تتلقى؟ مد إيدك ليعبي لك فيها، يعني أنت يعني نتعلم من المتسول في الشارع كيف يتسول، أعطني مما أعطاك الله، قلت له أعطيني فأعطيني، مد إيدك لأعطيك، أن يردهما خائبتين، يعني ما عنده بده يعبي له إياهم، يعني بدي يعطيه على قدر ما رفع مد يديه، بدي يعبي له اليدين اللي مدها. وردت أكثر من صيغة، مسألة الضم يعني ما أعلمها ثابتة، لكن ورد أنه كان يرفعها حذو منكبيه وأحيانا يرفعها حتى يبان بياض إبطيه، لكن في كيفية مد الكف الأصل أن يكون الكف موجها إلى السماء، يعني هيك قد ما فيك تبسطه حتى وكلما كنت تجأر أكثر كلما رفعت أكثر، كلما أردت أن تجأر أكثر، كما جار يوم بدر فرفع حتى بان بياض إبطيه. ما أعلم أنه فيه هيك يعني بالشكل هذا، ما أعلم فيها شيء ثابت. هل لما تقرأ وتريد أن تنفث في كفيك أو تنفث على جسدك، تنفث في الكفين، هاي غير الدعاء، هاي مسألة أخرى.